أن بعث الرسل به معرفين وإليه داعين ولمن أجابهم مبشرين ومن خلف منذرين، وجعل مفتاح دعوتهم وزبدة رسالتهم معرفة المعبود سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله، إذ على هذه المعارف تبنى مطالب الرسالة جميعا، وأن الخوف والرجاء وإن الخوف والرجاء والمحبة والطاعة والعبودية تابعة لمعرفة المرجو المخوف المحبوب المطاع المعبود. وما ولما كان مفتاح الدعوة الإلهية معرفة الرب تعالى، قال أفضل الداعين إليه سبحانه لمعاذ بن جبل: وقد أرسله إلى اليمين، إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، وذكر باقي الحديث وفي هذه وهو في الصحيحين، وهذا اللفظ لمسلم. فأساس دعوة الرسل صلوات الله وسلامهم عليه معرفة الله سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله، ثم يتبع ذلك أصلان عظيمان، إحداهما تعريف الطريق الموصولة إليه وهي شريعته المتضمنة لأمره ونهيه، الثاني تعريف السالكين ما لهم بعد الوصول إليه من النعيم الذي لا ينفد وقرة العين التي لا تنقطع، وهذان الأصلان تابعان للأصل الأول ومبينان عليه. فأعرف الناس بالله أتبعهم للطريقة الموصلة للطريق الموصل إليه، وأعرفهم بحال السالكين عند القدوم عليه. ولهذا سمى الله سبحانه ما أنزله على رسوله روحا لتوقف الحياة الحقيقية عليه، ونورا لتوقف الهداية عليه. قال الله تبارك وتعالى: يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. في موضعين من كتابه، وقال عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذه تكملة الآية لكن غير موجودة في نص الكتاب. فلا روح إلا فيما جاء به، ولا نور إلا في الاستضاءة به، فهو الحياة والنور والعصمة والشفاء والنجاة والأمن. والله سبحانه وتعالى أرسل الرسل بالهدى ودين الحق، فلا هدى إلا فيما جاء به، ولا يقبل الله من أحد دينا يدينه به إلا أن يكون موافقا لدينه. وقد نزه سبحانه وتعالى نفسه عما يصفه به العباد إلا ما وصفه به المرسلون، فقال سبحان الله عما يصفون: إلا عباد الله المخلصين. قال غير واحد من السلف: هم الرسل. وقال سبحانه وتعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فنزه نفسه عما يصفه به الخلق، ثم سلم على المرسلين لسلامة ما وصفه به من النقائض والعيوب، ثم حمد نفسه على تفرده بالأوصاف التي يستحقها عليه كمال الحمد. ومنها هنا أخذ إمام أهل السنة محمد بن إدريس الشافعي قدس الله روحه ونور ضريحه خطبة كتابه، حيث قال: الحمد لله الذي هو كما وصف نفسه وفوق ما يصفه به الخلق، فأثبت في هذه الكلمة أن صفاته إنما تتلقى بالسمع لا بآراء الخلق، وأن أوصافه فوق ما يصفه به الخلق. فتضمنت هذه الكلمات إثبات صفات الكمال التي فتضمنت هذه الكلمات إثبات صفات فتضمنت هذه الكلام فتضمنت هذه الكلمة إثبات صفات الكمال التي أثبتها لنفسه، وتنزيهه عن العيوب والنقائص والتمثيل، وأن ما وصف به نفسه فهو الذي يوصف به لا ما وصفه به الخلق. ثم قال: والحمد لله الذي لا يؤدي شكر نعمته من نعمة إلا بنعمة منه توجب على مؤديه شكرا، ماضي نعمته بأداء نعمة حادثه يجب عليه شكره بها. فأثبت في هذا القدر أنه فعل الشكر، إنما هو بنعمته على الشاكر، وهذا يدل على أنه رحمة الله مثبتة للصفة، أنه رحمه الله مثبت للصفات والقدر. وعلى ذلك درج بزل الإسلام والرعيل الأول، ثم قفى على أثرهم التابعون وتبعهم على منهجهم اللاحقون، يوصي به الأول الآخر ويقتدي فيه اللاحق بالسابق، وهم في ذلك بينهم مقتدون وعلى منهجهم سالكون. قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فمن اتبعني إن كان عطفا على الضمير في أدعو إلى الله فهو دليل على اتباعه، هم الدعاء إلى الله، وإن كان عطفا على الضمير المنفصل فهو صريح أن أتباعه هم أهل البصيرة في من جاء به دون من عداهم. والتحقيق أن العطف يتضمن المعنيان، فأتباعه هم أهل البصيرة الذين يدعون إلى الله. وقد شهد سبحانه لمن يرى أن من جاء به من عند الله هو الحق لا آراء الرجال بالعلم، فقال تعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذين أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. فمن تعارض عنده حقائق ما جاء به وآراء الرجال فقدمها عليه أو توقف فيه أو قدحت في كمال معرفته أو وإيمانه به لم يكن من الذين شهد الله لهم بالعلم، ولا يجوز أن يسمى بأنه من أهل العلم، فكيف يكون الداعي إلى الله على بصيرة الذي وصف الله بأنه سراج منير وبأنه هاد إلى الصراط المستقيم وبأن من اتبع النور الذي أنزل معه فهو المفلح لا غيره، وأن من لم يحكمه في كل ما ينازعه في المتنازعات وأن من لم يحكمه في كل ما ينازعه فيه المتنازعون وينقاد لحكمه ولا يكون عنده حرج منه فليس بمؤمن، لأن الرسول عنده قد أخبر الأمة عن الله وأسمائه وصفاته بما الحق في الخلاف. إيش في يا يوسف؟ لا ولا حاجة، بس دخلت لقيتك فتح بس. طيب خلاص، أنا قاعد بسجل في إشي كنت مبارح بسجله، وإحنا بنقرأ في كتاب اسمه السواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم، تقدر تفتحه على صفحة رقم 32 وتتبع. خليني هسه أكمل تسجيل. تمام، أنا أصلا برا يعني خلاص اسمع بس. أسمع بس ولا معايا حد يعني فاهم؟ برشة في أرسل معك كده ونتكلم مع الآخر. طيب ماشي خلاص. وتشبيهي بما الحق في خلاف الظاهر والهدى في إخراجه عن حقائقه وحمله على وحشي اللغات ومستكرهات التأويل، وأن حقائق ضلاله وتشبيهه وإلحاد الهدى والعلم في مجازه وإخراجه عن حقائقه وإحالة الأمة فيه على آراء المتحيرين وعقول المتهوكين، فيقول: إذ أخبرتكم عن الله وصفاته العلى بشيء فلا تعتقدوا حقيقته، وخذوا معرفة مرادي به من آراء الرجال ومعقولها فإن الهدى والعلم فيه. وهذا باطل. باب في التأويل. والدين إذ أحيل على التأويل المتأولين انتقلت عراه كلها، ولا تشاء طائفة من طوائف أهل الضلال أن تتأول النصوص على مذهبها إلا وجدت السبيل إليه وقالت لمن فتح له باب التأويل: إن تأولناه كما تأولتم، والنصوص أخبرت بما تأولناه كما أخبرت بما تأولتموه، فما الذي جعلكم في تأويلكم مأجورين وجعلنا عليه مأزورين، والذي قادكم إلى التأويل ما تقولونه أنه معقول فمعنا نظيره أو أقوى منه أو دونه. وسيأتي تمام هذا في بيان عجز المتأولين عن الفرق بين ما يسوغ تأويله وما لا يسوغ. فصل: الرسول عرف أمته أسماء الله وصفاته بأتم صورة. والمقصود أن الله سبحانه قد أخبر أنه أكمل له ولأمته به الدين، وأتم عليهم به نعمته. ومحال مع هذا أن يدع أهم ما خلق له الخلق، ما خلق له الخلق وأرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب ونصبت عليه القبلة وأسست عليه الملة، وهو باب الإيمان به ومعرفته ومعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله، ملتبسا مشتبها حقه بباطله، ولم يتكلم فيه بما هو الحق، بل تكلم بما ظاهره الباطل، والحق في إخراجه عن ظاهره. وكيف يكون أفضل الرسل وأجل الكتب غير واف بتعريفهم ذلك على أتم الوجوه، مبينا له بأكمل البيان، موضحا له غاية الإيضاح، مع شدة حاجة النفوس إلى معرفته، ومع كونه أفضل ما اكتسبته النفوس ومع كونه أفضل ما اكتسبته النفوس وأجل ما حصلته القلوب. ومن أبين المحال أن يكون أفضل الرسل قد علم أمته آداب البول قبله وبعده ومعه، وآداب الوطئ وآداب الطعام والشراب، ويترك أن يعلمهم ما يقولونه بألسنتهم ويعتقدونهم في قلوبهم وتعتقده قلوبهم في ربهم ومعبودهم الذي معرفته غاية المعارف والوصول إليه أجل المطالب، وعبادته وحده لا شريك له أقرب الوسائل، ويخبرهم فيما به ظاهره باطل وإلحاد، ويحيلهم في فهم ما أخبرهم به على مستكرهات التأويلات ومستنكرات المجازات، ثم يحيلهم في معرفة الحق على ما تحكم به عقولهم وتوجههم به الآراء. هذا وهو القائل: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، وهو القائل: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل على أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم. وقال أبو ذر: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكرنا منه علما. وقال عمر بن الخطاب: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فذكر بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظ ونسيه من نسيه، ذكره البخاري. وصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر ثم خطبهم حتى حضرت العصر، فصلى العصر ثم خطب بهم حتى غربت الشمس، فلم يدع شيئا كان ولا يكون من خلق آدم إلى قيام الساعة حتى أخبرهم به، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. فكيف يتوهم من لله ولرسوله ودينه في قلبه وقار أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمسك عن بيان هذا الأمر العظيم ولم يتكلم فيه بالصواب، بل تكلم بما ظاهره خلاف الصواب، بل لا يتم الإيمان إلا باعتقاد أن بيان ذلك قد وقع من الرسول على أتم الوجوه وأوضحه غاية الإيضاح، ولم يدع بعده لقائل مقالا ولا لمتأول تأويلا. ثم من المحال أن يكون خير الأمة وأفضلها وأعلمها وأسبقها إلى أفضل إلى كل فضل وهدى ومعرفة قصروا في هذا الباب فجفوا عنه أو تجاوزوه فغلوا فيه، وإنما ابتلي من خرج عن منهجهم بهذين الدائين، وهدوا لأحد الانحرافين، وبذل الإسلام وعصابة الإيمان وحماة الدين هم الذين كانوا في هذا الباب قائلين بالحق معتقدين له داعين إليه. فصل: شبهة لأهل التأويل والرد عليها. فإن قيل القوم كانوا عن هذا الباب معرضين وبالزهد والعبادة والجهاد مشتغلين، لم يكن هذا الباب من همتهم ولا عنايتهم به. قيل: هذا من أبين المحال وأبطل الباطل، بل كانت عنايتهم بهذا الباب فوق كل عناية واهتمامهم به فوق كل اهتمام، وذلك بحسب حياة قلوبهم ومحبتهم لمعبودهم ومنافستهم في القرب منه. فمن في قلبه أدنى حياة أو محبة لربه وإرادة لوجهه وشوق إلى لقائه فطلبه لهذا الباب وحرصه على معرفته وازدياده من التبصر فيه وسؤاله واستكشافه واستكشافه عنه هو أكبر مقاصده وأعظم مطالب وأعظم مطالبه وأجل غاياته. وليست القلوب الصحيحة والنفوس المطمئنة إلى شيء من الأشياء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر، ولا فرح بشيء أعظم من فرحها بالظفر بمعرفة الحق فيه. فكيف يمكن مع قيام هذا المقتضى الذي هو من أقوى المقتضيات أن يتخلف عنه أثره في خير الأمة وسادات أهل العلم والإيمان الذين همهم أشرف الهمم ومطالبهم أجل المطالب ونفوسهم أزكى النفوس؟ فكيف يظن بهم الإعراض عن مثل هذا الأمر العظيم أو الغفلة عنه أو التكلم بخلاف الصواب فيه واعتقاد الباطل؟ فصل: ذكر لأحوال الخلق. ومن المحال أن يكون تلاميذ المعتزلة وورثة الصابئين وأفراخ اليونان الذين شهدوا على أنفسهم بالحيرة والشك وعدم العلم الذي يطمئن إليه القلب وأشهد الله وملائكته عليهم به وشهد به عليهم الأشهاد من أتباع الرسل أعلم بالله وأسمائه وصفاته وأعرف به ممن شهد الله ورسوله لهم بالعلم والإيمان وفضلهم على من سبقهم ومن يجيء بعدهم إلى يوم القيامة ما خلا النبيين والمرسلين. وهل يقول هذا إلا غبي جاهل لم يقدر قدر السلف ولا عرف الله ورسوله وما جاء به؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإنما أتى هؤلاء المبتدعة الذين فضلوا طريقة الخلف على طريقة السلف من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بالألفاظ القرآن والحديث من غير فقه ولا فهم لمراد الله ورسوله منها، واعتقدوا أنهم بمنزلة الآميين الذين قال فيهم: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية، وأن طريقة المتأخرين هي استخراج معاني النصوص وصرفها عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات ومستنكر التأويلات. فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة التي مضمونها نبذ الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين وراء ظهورهم، فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف والكذب عليهم وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف. وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليه هذه النصوص، فلما اعتقدوا التعطيل وانتهاء الصفات في نفس الأمر ورأوا أنه لا بد للنصوص من معنى بقوا مترددين بين الإيمان باللفظ وتوفيض المعنى. وهذا الذي هو طريقة السلف عندهم، وبين صرف اللفظ عن حقيقته وما وضع له إلى ما لم يوضع له ولا دل عليه بأنواع من المجازات والتكلفات التي هي بالألغاز والأحاجي أشبه من البيان والهدى، كما سيأتي بيانه مفصلا إن شاء الله. وصار هذا الباطل مركبا من فساد العقل والجهل بالسمع، فلا سمع ولا عقل، فإن النفي والتعطيل إنما اعتمدوا فيه على شبهات فاسدة ظنوها معقولات صحيحة فحرفوا لها النصوص السمعية عن موضعها. فلما ابتنى أمرهم على هاتين المقدمتين الكاذبيتين كانت النتيجة استجهال السابقين الذين هم أعلم الأمة بالله وصفاته، واعتقادوا أنهم كانوا أميين بمنزلة الصالحين البلة الذين لم يتبحروا في حقائق العلم بالله ولم يتفطنوا لدقائق العلم الإلهي، وإن الخلف هم الفضلاء العلماء الذين حازوا قصب الصبق واستولوا على الغاية وظفروا من الغنيمة بما فات السابقين الأولين. فكيف يتوهم من له أدنى مسكة من عقل وإيمان أن هؤلاء المتحيرين الذين كثر في باب العلم بالله اضطرابهم وغلط وغلط عن معرفة الله حجابهم، وأخبر الواقف على نهايات إقدامهم بما انتهى إليه من مرامهم، وأنه الشك والحيرة، حيث يقول: لعمري لقد طفت المعاهد كلها، وسرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارع سن نادما. ويقول الآخر: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغايات دنيانا أذن ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل والقال. وقال الآخر: لقد خط البحر الخضام، وتركت أهل الإسلام وعلومه، وخط في الذي نهوني عنه، والآن إن لم يتداركني ربي برحمة فالويل لي، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي. وقال الآخر: أكثر الناس شك عند الموت أصحاب الكلام. وقال آخر منهم عند موته: اشهدوا علي أني أموت، وما عرفت شيئا إلا أن الممكن يفتقر إلى الواجب إلى واجب. ثم قال: والافتقار أمر عدمي، فلم أعرف شيئا، قبح الله الجهل. وقال آخر: وقد نزلت به نازلة من سلطانه، فاستغاث برب الفلاسفة فلم يغث. وقال: ثم استغثت برب الجهمية فلم يغثني، ثم استغثت برب القدرية فلم يغثني، ثم استغثت برب المعتزلة فلم يغثني. قال: فاستغثت برب العامة فأغثني. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وكيف يكون هؤلاء المحجوبون المنقصون الحيارة المتهوكون أعلم بالله وصفاته وأسمائه وآياته من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان، وورثة الأنبياء وخلفاء الرسل ومصابيح الدجى وأعلام الهدى الذين بهم قام الكتاب، وبه قاموا وبه نطق الكتاب، وبه نطق الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء، وأحاطوا من حقائق المعارف بما لو جمعت حكمة من غيرهم وعلومهم إليه لاستحى من يطلب المقابلة. ثم كيف يكون أفراخ المتفلسفة وأتباع الهند واليونان وورثة المجوس والمشركين وضلال الصابئين وأشباههم وأشكالهم أعلم بالله من ورثة الأنبياء وأهل القرآن والإيمان. وهذا فعلا خذلان حقيقي لمن يظن هذا الظن. ثم ذكر المصنف فصل في مباحث التأويل، وذكر فيه 24 فصلا ليشرحهم، فسنبدأ الآن في الفصل الأول في معرفة حقيقة التأويل ومسماه لغة واصطلاحا. التأويل لغة: تفعيل من آلة يؤول إلى كذا إذا صار إليه فالتأويل، والتصير وأولته تأويلا إذ صيرته إليه فآلة وتأول وهو مطاوع أولته. وقال الجوهري: التأويل التفسير ما يؤول إليه الشيء وقد أوله وقد أولته وتأولته تأولا بمعنى. قال الأعشى: على أنها كانت تؤول حبها تأول ربعي السقاب فأصبح. قال أبو عبيدة: يعني تفسير حبها ومرجعه، أي أنه كان صغيرا في قلبها فلما يزل ينبت حتى صار قديما كهذا السقب الصغير، لم يزل يشب حتى صار كبيرا مثل أمه، وصار له ابن يصاحبه. انتهى الكلام. التأويل في القرآن والسنة ثم تسمى العاقبة تأويلا لأن الأمر يصير إليها، ومنه قوله تعالى: فإن تنازعتم من شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله والآخرة ذلك خير وأحسن تأويلا. وتسمى حقيقة الشيء المخبر به تأويلا لأن الأمر ينتهي إليه، ومنه قوله: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فمجيء تأويله مجيء نفس ما أخبرت به الرسل، فمجيء تأويله مجيء نفس ما أخبرت به الرسل من اليوم الآخر والميعاد وتفاصيل الجنة والنار. ويسمى تعبيرا الرؤيا تأويلا بالاعتبارين، فإن التفسير لها وهو عاقبتها وهي ما تؤول إليه، كتفسير سورة يوسف مثلا، يعني رؤيا يوسف، وقال يوسف لأبيه يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، أي حقيقتها ومصيرها إلى ها هنا انتهى. وتسمى العلة الغائية والحكمة المطلوبة بالفعل تأويلا، لأنها بيان لمقصود الفاعل وغرضه من الفعل الذي لم يكن الرأي له غرض به. ومنه قول الخضر لموسى عليهما السلام بعد أن ذكر له الحكمة المقصودة بما فعله من تخليق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار بلا عوض، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فلما أخبره بالعلة الغائية التي انتهى إليه فعله قال ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فالتأويل في كتاب الله سبحانه وتعالى المراد به حقيقة المعنى الذي يؤول اللفظ إليه، وهي الحقيقة الموجودة في الخارج. فإن الكلام نوعان، خبر وطلب، فالتأويل الخبر هو الحقيقة، وتأويل الوعد والوعيد هو نفس الموعود والمتوعد به، وتأويل ما أخبر الله به من صفاته وأفعاله نفس ما هو عليه سبحانه وما هو موصوف به من الصفات العلى، وتأويل الأمر هو نفس الأفعال المأمورة بها. قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمده، يتأول القرآن. فهذا التأويل هو نفسه الفعل المأمور به، هذا التأويل في كلام الله ورسوله. الآن التأويل في الاصطلاح. وأما التأويل في الاصطلاح أهل التفسير والسلف من أهل الفقه والحديث، فمرادهم به معنى التفسير والبيان. ومنهم قول ابن جرير وغيره القول في التأويل قوله تعالى كذا وكذا يريد تفسيره. ومن هذا قال الإمام أحمد في كتابه في الرد على الجهمية فيما تأولته من القرآن على غير تأويله، فأبطل تلك التأويلات التي ذكروها وهي تفسيرها المراد بها، وهو تأويلها عنده فهذا التأويل يرجع إلى فهم المعنى وتحصيله في الذهن، والأول يعود إلى وقوع حقيقته في الخارج. وأما المعتزلة والجهمية وغيرهم من فرق المتكلمين فالمرادهم بالتأويل صرف اللفظ عن ظاهره وحقيقته إلى مجازه وما يخالف ظاهره، وهذا هو الشائع في عرف المتأخرين من أهل الأصول والفقه. ولهذا يقول التأويل على خلاف الأصل والتأويل يحتاج إلى دليل، وهذا التأويل هو الذي صنف فيه تسويغه وإبطاله من الجانبين. فصنف جماعة في تأويل آيات الصفات وإخبارها كأبي بكر بن فورك وابن المهدي الطبري وغيرهم، وعارضهم آخرون فصنفوا في إبطال تلك التأويلات كالقاضي أبي يعلى والشيخ موفق الدين بن قدامة، وهو الذي حكى عن غير واحد إجماع السلف على عدم القول به كما ستأتي حكاية ألفاظهم إن شاء الله. الفصل الثاني وهو انقسام التأويل إلى صحيح وباطل، وفيه 10 أوجه، وعندما نقرأ 10 نكون انتهى تسجيل اليوم ونلتقي بكرة. فالتأويل الصحيح هو القسمان الأولان، وهما حقيقة المعنى وما يؤول إليه في الخارج أو تفسيره وبيان معناه. وهذا التأويل يعم المحكم والمتشابه والأمر والخبر. قال جابر بن عبد الله في حديث حجة الوداع ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ينزل عليه القرآن وهو يعلم تأويله، فما عمل به من شيء عملنا به، فعمله صلوات الله وسلامه عليه بتأويله هو علمه بتفسيره وما يدل عليه، وعلمه به هو تأويل ما أمر به ونهى عنه. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة في عمرة القضاء، وعبد الله بن رواحة آخذ بخطام ناقته وهو يقول خلوا بني الكفار عن سبيله، خلوا فكلوا الخير في رسوله، يا ربي إني مؤمن بقيله، أعرف حق الله في قبوله، نحن قتلناكم على تأويله كما قتلناكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهب الخيل عن خليله. قال ابن هشام صاحب كتاب السيرة: نحن قاتلناكم على تأويله إلى آخر الأبيات لعمار بن ياسر في غير هذا اليوم. والدليل على ذلك أن ابن رواحة إنما أراد المشركين، والمشركون لم يقروا بالتنزيل، وإنما يقاتل على التأويل من أقر بالتنزيل، وهذا لا يلزم. هون كلام ابن هشام انتهى، بلش كلام ابن القيم. وهذا لا يلزم إن صح الشعر عن ابن رواحة، لأن المراد بقتالهم على التأويل هو تأويل قوله تعالى: لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. وكان دخولهم المسجد الحرام عام القضية آمنين، وهو تأويل هذه الرؤيا التي رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنزلها الله في كتابه، ويدل عليها أن الشعر إنما يناسب خطاب الكفار. بقي أن يقال: فلم يكن هناك قتال حتى يقال نحن قاتلناكم، فيقال هذا تخويف وتهديد، أي إن قاتلتمونا قاتلناكم، وقتلناكم على التأويل والتنزيل وعلى التقديرين. فليس المراد بالتأويل صرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه. ومن هذا قول الزهري: وقعت الفتنة وأصحاب محمد متوافرون، فأجمعوا أن كل مال أو دم أصيب بتأويل القرآن فهو هدر، أنزلوهم منزلة أهل الجاهلية، أي أن القبيلتين في الفتنة إنما اقتتلوا على تأويل القرآن وهو تفسيره وما ظهر لكل طائفة منه، حتى دعاهم إلى القتال. فأهل الجمل وسطين إنما اقتتلوا على تأويل القرآن، وهؤلاء يحتجون به. نعم، التأويل الباطل تأويل أهل الشام، قوله صلى الله عليه وسلم لعمار: تقتلك الفئة الباغية. فقالوا: نحن لم نقتل، إنما قتله من جاء به حتى أوقعه بين رماحهم. فهذا هو التأويل الباطل المخالف لحقيقة اللفظ وظاهره، فإن الذي قتله هو الذي باشر قتله، لا من استنصر به. ولهذا رد عليهم من هو أولى بالحق والحقيقة منهم، فقالوا: فيكون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين قتلوا حمزة والشهداء معهم، لأنهم أتوا بهم حتى أوقعوهم تحت سيوف المشركين. ومن هذا قول عروة بن الزبير لما روى حديث عائشة: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر. فقيل له: فما بال عائشة أتمت في السفر؟ قالت: تأولت كما تأول عثمان. وليس مراده أن عائشة وعثمان تأولا آية القصر على خلاف ظاهرها، وإن مراده إنهما تأولا دليلا قام عندهما اقتطى جواز الإتمام فعملا به، فكان عملهما به هو تأويله، فإن العمل بدليل الأمر هو تأويله، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأول قوله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفر، بامتثاله بقوله: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. فكأن عائشة وعثمان تأولا قوله: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، النساء الأيمي 3، وإن إتمامها من إقامتها. وقيل: تأولت عائشة أنها أم المؤمنين وأن أمهم حيث كانت، فكأنها مقيمة بينهم، وأن عثمان كان إمام المسلمين فحيث كان فهو منزله، أو أنه كان قد عزم على الاستيطان بمنى، أو أنه كان قد تأهل بها، ومن تأهل ببلد لم يثبت له حكم المسافر، أو أن الأعراب كانوا قد كثروا في ذلك الموسم فأحب أن يعلمهم فرض الصلاة، أو وأنه أربعة، أو غير ذلك من التأويلات

وهذا التأويل يبطل من وجوه كثيرة سنذكرها في موضعها. وللأسف كما يقول المحقق أن هذا الجزء اللي ذكر ابن القيم مفقود ولم يوجد حتى الآن، وهو كما يقول المصنف أنه 42 وجه. ولم يكن منها إلا تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحب هذا التأويل لكفاه، فإنه قد ثبت في الصحيحين أن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء، فكان العرش موجودا قبل خلق السماوات والأرض بأكثر من 50,000 سنة، فكيف يقال أنه خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم أقبل على خلق العرش؟ والتأويل إذا تضمن تكذيب الرسول فحسبه ذلك بطلانا، وأكثر التأويلات القوم من هذا الطراز، وسيمر بك منها ما هو قرة عين لكل موحد وسخنة عين. والتأويل إذا تضمن تكذيب الرسول فحسبه ذلك بطلانا، وأكثر تأويلات القوم من هذا الطراز، وسيمر بك منها ما هو قرة عين لكل موحد وسخنة عين لكل ملحد. الخامس، ما ألف استعماله في ذلك المعنى لكن في غير التركيب الذي ورد به النص، فيحمله المتأول في هذا التركيب الذي لا يحتمله على مجيئه في تركيب آخر يحتمله، وهذا من أقبح الغلط والتلبيس، كتأويل اليدين في قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي بالنعمة، ولا ريب أن العرب تقول لفلان عندي يد، وقال عروة بن مسعود للصديق لولا يد لك عندي لم أجزك بها لأجبتك، ولكن وقوع اليد في هذا التركيب الذي أضافه سبحانه فيه الفعل إلى نفسه ثم تعدى الفعل إلى اليد بالباء التي هي النظير كتبت بالقلم وهي اليد، وجعل ذلك خاص بها صفيها وآدم دون البشر، كما خص المسيح بأنه نفخ فيه من روحه، وخص موسى بأنه كلمه بلا واسطة، فهذا مما يحيل تأويل اليد في النص بالنعمة، وإن كانت في تركيب آخر تصلح لذلك، فلا يلزم من صلاحيتها اللفظ لمعنى ما في التركيب صلاحيته له في كل تركيب. كذلك قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يستحيل فيها تأويل النظر بانتظار الثواب، فإنه أضاف النظر إلى الوجوه التي هي محله، وعدها بحرف إلى التي إذا اتصلت بها فعل النظر كان من نظر العين ليس إلا، ووصف الوجوه بالنظرة التي لا تحصل إلا مع حضور ما يتنعم به لا مع التنغيص بانتظاره، ويستحيل مع هذا التركيب تأويله النظر بغير الرؤية، وإن كان النظر بمعنى الانتظار قد استعمل في قوله انظرونا نقتبس من نوركم، وقوله تعالى فناظرة بما يرجع المرسلين. ومثل هذا قول الجهمي الملبس إذ قال لك المشبهة الرحمن على العرش استوى، فقل له العرش لنا عنده 7 معاني والاستواء 5 معاني، فأي ذلك المراد؟ فإن المشبه يتحير ولا يدري ما يقول، ويكفيك مؤنته. فيقال لهذا الجاهل الظالم الفاتن المفتون ويلك، ما ذنب الموحد الذي سميتها أنت وأصحابك مشبها وقد قال لك نفس ما قال الله؟ فوالله لو كان مشبها كما تزعم لكان أولى بالله ورسوله منك، لأنه لم يتعد النص. وأما قولك للعرش 7 معاني أو نحوها وللاستواء 5 معاني فتلبيس منك وتمويه على الجاهل وكذب ظاهر، فإنه ليس لعرش الرحمن الذي استوى عليه إلا معنى واحد، وإن كان للعرش من حيث الجملة عدة معاني، فاللام للعهد وقد صار بها العرش مع معينا وهو عرش الرب جل جلاله الذي هو سرير ملكه الذي اتفقت عليه الرسل وأقرت به الأمم التي من نابذ الرسل إلا وأقرت به الأمم إلا من نابذ الرسل. وقولك الاستواء له عدة معاني تلبيس آخر، فإن الاستواء المعد بأداة على ليس له إلا معنى واحد، وأما الاستواء المطلق فله عدة معاني، فإن العرب تقول استوى كذا إذ انتهى، وهيك إحنا برضو نحكيها استوت الطبخة يعني جهز الأكل. ومنه قوله تعالى ولما بلغ أشده واستوى، وتقول استوى وكذا إذا ساواه نحو قوله استوى الماء والخشبة واستوى الليل والنهار، وتقول استوى إلى كذا إذا قصد إليه علوا وارتفاعا نحو استوى إلى السطح والجبل، واستوى على كذا أي إذا ارتفع عليه وعلى عليه. لا تعرف العرب غير هذا الاستواء في هذا التركيب نصا لا يحتمل غير معناه، كما نص في قوله ولما بلغ أشده واستوى لا يحتمل غير معناه، ونص في قوله استوى الليل والنهار في معناه لا يحتمل غيره. فدعوا التلبيس فإنه لا يجدي عليكم إلا مقتا عند الله وعند الذين آمنوا. لكن في زماننا يعني التلبيس هذا يجعلهم أئمة. السادس، اللفظ الذي اضطرد استعماله في معناه هو ظاهر فيه ولم يعد استعماله في المعنى المؤول أو عهد استعماله فيه نادر، فتأويله حيث ورد حمله على خلاف المعهود من استعماله باطلا، فإنه يكون تلبيسا وتدليسا يناقض البيان والهداية. بل إذا أرادوا استعمال مثل هذا في غير معناه المعهود حثوا به من القرائن ما يبين للسامع مرادهم به لئلا يسبق فهمه إلى معناه المألوف، ومن تأمل لغة القوم وكمال هذه اللغة وحكمة وضعها تبين له صحة ذلك. وأما إنهم يأتون إلى لفظ له معنى قد ألف استعماله فيه فيخرجونه عن معناه ويطردون استعماله في غيره مع تأكيده بقراءة تدل على أنه أراده معناه الأصلي، فهذا من أمحل المحال، مثل قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، وقوله صلى الله عليه وسلم ما منكم من إلا من سيكلم من سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان يترجم له ولا حاجب يحجبه، وقوله صلى الله عليه وسلم إنكم ترون ربكم عيانا. وهذا شأن أكثر نصوص الصفات إذا تأملها من شرح الله صدره لقبولها وفرح بما أنزل على رسوله منها يراها قد حفت من القرائن والمؤكدات بما ينفي عنها تأويل المتأول. السابع، ولأني أنا عارف إن كنسيت شو هو السابع، هو السابع من طريقة التأويل، أنواع التأويل الباطلة. كل تأويل يعود على أصل النص بالإبطال فهو باطل، كتأويل قوله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل بحمله على الأمة، هذا هو التأويل، أن تحملها هذا الحديث على الأمة وليس على الحرة أو الثيب. فإن هذا التأويل مع شدة مخالفته لظاهر اللفظ يرجع على أصل النص بالإبطال وهو قوله فإن دخل بها فله المهر بما استحل من فرجها، ومهر الأمة إنما هو للسيد فقالوا نحمله على المكاتبة، وهذا يرجع على أصل النص بالإبطال. من وجه آخر فإنه أتى فيها بأي الشرطية التي هي من أدوات العموم وأكدها بما المقتضية تأكيد العموم، وأتى بالنكرة في سياق الشرط وهي تقتضي العموم، وعلق بطلان النكاح بالوصف المناسب له المقتضي لوجود الحكم بوجوده وهو نكاح نفسها، ونبه على علة مقتضية للبطلان وهي افتياتها على وليها، وأكد الحكم بالبطلان مرة بعد مرة ثلاث مرات، فحمله على صورة لا تقع في العالم إلا نادرا يرجع على مقصود النص بالإبطال. وأنت إذا تأملت عامة تأويلات الجهمية رأيتها من هذا الجنس بل أشنع. الثامن، تأويل اللفظ الذي له معنى ظاهر لا يفهم منه عند إطلاقه سواه، بمعنى الخفي الذي لا يطلع عليه إلا أفراد من أهل النظر والكلام، كتأويل لفظ الأحد الذي يفهمه الخاص والعام بالذات المجرد عن الصفات التي لا يكون فيها معنيان بوجه واحد، فإن هذا لو أمكن ثبوته في الخارج لن يعرف إلا بعد مقدمات طويلة صعبة جدا، فكيف هو المحال في الخارج وإنما يفرضه الذهن فرضا ثم يستدل على وجوهه الخارجية، فيستحيل وضع اللفظ المشهور عند كل أحد لهذا المعنى الذي هو في غاية الخفاء، وستمر بك مظاهره إن شاء الله تعالى. الوجه التاسع، التأويل الذي يوجب تعطيل المعنى الذي هو في غاية العلو والشرف ويحطه إلى معنى دونه مراتب بمراتب كثيرة، وهو شبيه بعزل السلطان عن ملكه وتوليه مراتبات دون الملك بكثير، مثل تأويل الجهمية وهو القاهر فوق عباده، وقوله يخافون ربهم من فوقهم، ونظائره بأنه فوقية الشرف، وقولهم الدراهم فوق الفلس والدينار فوق الدرهم. فتأمل تعطيل المتأولين حقيقة الفوقية المطلقة التي هي من خصائص الربوبية، وهي المستلزمة لعظمة الرب جل جلاله، وحطها إلى كون قدره فوق قدر بني آدم، وأنه أشرف منه. وكذلك تأويلهم علوه بأن المعنى وأنه كعلو الذهب على الفضة، وكذلك تأويلهم استواءه على العرش بقدرته عليه وأنه غالب له. فيا الله العجب، هل ضلت العقول وتهت الأحلام وشكت العقلاء في كونه سبحانه غالب لعرشه قادر عليه، حتى يخبر به سبحانه في 7 مواضع من كتابه مضطردة بلفظ واحد ليس فيها موضع واحد يراد به المعنى الذي أبداه المتأولون؟ وهذا التمدح والتعظيم كله لأجل أن يعرفنا أنه قد غلب عرشه وقدر عليه، وكان ذلك بعد خلق السماوات والأرض افترى لم يكن سبحانه غالبا للعرش قادرا عليه في مدة تزيد على 50,000 سنة، ثم تجدد له ذلك بعد خلق هذا العالم. وهذه صورة خذلان أخرى حقيقة. الوجه العاشر والأخير، تأويل اللفظ بمعنى لم يدل عليه من دليل من السياق ولا معه قرينة تقتضيه، فإن هذا لا يقصده المبين الهادي بكلامه، إذ لو قصده لحف بالكلام قرائن تدل على المعناه المخالف لظاهره، حتى لا يوقع السامع في اللبس والخطأ، فإن الله سبحانه أنزل كلاما بيانا وهدى، فإذا أراد به خلاف ظاهره ولم تحف به القرائن تدل على المعنى الذي يتبادر غيره إلى فهم كل أحد، لم يكن بيانا ولا هدى. فهذه بعض الوجوه التي يفرق بها بين التأويل الصحيح والباطل. وبالله المستعان وعليه التكلان، ودعواتكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أستغفرك وأتوب إليك.